بالنسبة لي محاولة المخالفين أن يفرق في بين المتبعين أتباعهم وبين أئمتهم، يبحث عن محاولة الأتباع مجادلتهم ونصحتهم. إذا كانت شخصية بينك وبينه طيب جدا، أما إذا كانت علنية، ومن العلنية الإنترنت وغيره من وسائل التواصل اللي يطلع عند كل أحد، هذا ما ينفع. ولذلك أهل السنة والجماعة ما ناظروا أهل البدع إلا في حال واحد، عند السلطان، لأنه يكون السلطان حاضر والسني حاضر والبدعي حاضر بس، ويحظر من يؤذن له، لكن علني لا. يعد هذا من البدع إيش؟ مناظرة أهل البدع أمام الناس؟ أمام الناس، لأن هذا تفتح المجال لطرح الشبهة على الناس، وأنت ما تستطيع ترد، ترد على الناس كلهم؟ كم يسمعك؟ أو يقرأ عنك؟ كانوا اثنين أو ثلاثة معك، وين تستطيع ترد؟ لكن هذه لا. كان شو اسمه الخليلي مفتي عمان قبل 15 سنة أو أكثر، طلب أنه يناظر الشيخ عبد العزيز بن باز، فأبى الشيخ عبد العزيز. داود الظاهر يقدم على الإمام أحمد في بغداد وأراد أنه يقابله وأبى الإمام. قال يتحدث، لا يتحدث الناس. المقابلة لها تزكية. ولهذا من منهج السنة أنهم ما يزورون المبتدع. ما يزورونه. لا يزورونه من جهة التعزية ولا من جهة كذا ولا من جهة أصلا، ما يزورونه. ولو قدر أن دعت الحال لزيارة ما تعلم. زيارة مريض أو شيء ما تعلم. لكن لو هو زاره، لو مبتدع زار ما يسمحون له، ولو زارون ما يثيرون الموضوع النقاش. يذكرون على الشيخ بن باز رحمه الله، يعني يأتيها جميع الطوائف الأشخاص يأتونه، ما بصفة أصحاب منهج وبدا، يأتون بصفة أنهم يستعينون على بعض العموم أو كذا بس. بعض المستدل أحسن الله فعل ابن عباس وناظر الخوارج، لا ما لهم دليل. هو شيء ابن عباس من حبر الأمة وترجمة القرآن، هذا واحد. الشيء الثاني بأمر من علي بن أبي طالب اللي هو ولي الأمر. الشيء الثالث أنه ما كان المسلمين حاضرين معه، راح الفرقة الخوارج ينظرهم، ولذلك رجع منهم ثمانية، من ثلاث رجع. نفع الله المناظرة هذه، ما عندهم أحد من عوام المسلمين بس هم الفرقة لأنها انفصلت.